مسبحون حامدون أي يقولون سبحان الله وبحمده. وقد بين الله عز وجل أن ذلك دائم مستمر، فقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون، لا فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ها نعم فيها اقرأ له صواب. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به تعالى ببصائرهم أي يصدقون بوحدانيته. الله ما يمدين لكم الآية نقف على هذا. نعم تقع بدون السبب، لكن احنا نتبع شرع الامر بالاسباب. انا لو كنت قريبا منك لاوجعتك ضربا حتى تعلم ان الوجع منين؟ من ضرب. يعني على قول من الاشاعره. اي نعم الاشاعره يقول هذا ان الاسباب لا تؤثر لكنها علامات على حلول وقت الحادث. ايش حدوث؟ نعم. إيه؟ لا يكون كفرا لان فيه تاويلا، لان لهم تاويلا. يقول محدث انزال، ليس هو الذكر المحدث، المحدث انزال. ولا شك ان هذا اقحام لكلمه انزال في غير دليل، مثل قوله وجاء ربك، قالوا المعنى وجاء امر ربك فاقحموا امر. فنظرا لهذا التاويل لا نحكم به. لا ينافي ذلك. اولا كتابته في اللوح المحفوظ لم تثبت عن طريق يطمئن اليه الانسان. واما قوله تعالى وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، فانه يمكن ان يكون المراد به ذكر هذا الكتاب، كما قال تعالى وانه لفي زبر الاولين. ومعلوم ان زبر الاولين ليس فيها القران، وانما فيها التحدث عنه وذكر. فليس هناك دليل قطعي يطمئن الانسان اليه بان القران كتب في اللوح المحفوظ. واذا ثبت هذا فلا ينافي ان يكون كلام الله تعالى به محدثا، بمعنى انه يتكلم به ليلقيه على جبريل وان كان مكتوبا من قبل في اللوح المحفوظ. نعم بارك الله فيك. فهو الدليل على ان جميع من ذكر من الانبياء القران انهم كلهم رسل. نعم ما هو الدليل؟ ذكرناه لكم سابقا، ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. فكل من قصه الله علينا فهو رسول. رسل. ايش؟ نعم. نعم ياتي بقرين. مثل قوله فاخذتهم اهلكتهم. ها؟ هو على كل حال اخذهم للانبياء قد يكون ياخذونهم ليحبسوهم. فقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني يحبسونك فتكون ثابتا في مكان لا تتعدى، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك من البلد. لأن ما لأخذوه لقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق.

ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة